إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فيا أيها الأخيار والله يعلم المفسد من المصلح. هذا هو عنوان حديثنا في هذا اليوم الطيب المبارك إن شاء الله، سائلا الله عز وجل ألا يخرج منا إلا ما يرضيه عنا، إنه سميع بصير وبالإجابة جدير وهو حسبنا ونعم النصير. والله يعلم المفسد من المصلح. لا يخفى عليك أيها الحبيب هذا العصر الذي اختلطت فيه الأوراق وشوش على الناس فيه بين الصالحين والطالحين، ولكن والله يعلم المفسد من المصلح. فانظر إلى نفسك وانظر إلى ذاتك وانظر إلى قلبك، فالذي يعلم السر وأخفى هو الله جل وعلا. ولا تنشغل بحكم الناس عليك ولا بنظر الناس إليك، وتمثل قول أبي العتاهية: إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، وما لي حيلة إلا رجائي لعفوك إن عفوت، وحسن ظني يظن الناس بي خيرا وإني لشر الخلق إن لم تعف عني. أسأل الله أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة. أيها الموحدون، لقد أرسل الله الرسل وأنزل الله الكتب، فدعا أنبياؤه ورسله الناس إلى توحيد الله وإلى الإصلاح. فهذا شعيب عليه السلام يقول لقومه: إن أريد إلا الإقلاع ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. الإقلاع مهمة الأنبياء، مهمة الأتقياء، مهمة الصالحين، مهمة الأولياء. إن أريد إلا الإقلاع ما استطعت. نعم، مهمة الدعاة إلى الله جل وعلا، لا يدعون الناس عروة، ولا يوهمون الناس، ولا يخيفون الناس، فقط يدعون إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، متكففين قول شعيب عليه السلام: إن أريد إلا الإقلاع ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. كما حذر الله جل وعلا من الفساد والإفساد في الأرض، قال تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، فلقد خلق الله الكون فجعله لك مذللا وجعله لك مهيئا. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، فامشوا في منازلها وكلوا من رزقه، أصلح الله لك هذا الكون، فجعل الصيف والشتاء، وجعل الليل والنهار، وجعل لك ما تريد. قال تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا. أيها المسلم الذي اعلم جيدا، هداني الله وإياه وثبت على الحق خطايا وخطاه، أن فساد البشرية ودمار الإنسانية بالبعد عن الإقلاع، وأن الأمن والسكينة والخير كله بالإقلاع في الأرض. قال جل وعلا: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. فإذا ترك الناس الإصلاح والصلاح نزل الدمار بالبشرية وحل القرار بالإنسانية. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ما قال وأهلها صالحون، فإن الصلاح يكون مع نفسك، وأما الإصلاح فتنتقل بصلاح نفسك إلى صلاح غيرك، والله يعلم المفسد من المصلح. لا تنشغل برضا الناس، بل انشغل برضا الرحيم الرحمن، فإنه من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عليه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، والله يعلم المفسد من المصلح. فابحث عن رضا الله، وابحث عن رضا الرحمن، وابحث عما يقربك من الله جل وعلا، ولا تنظر إلى الخلائق فليرضى عني الناس أو فليبخلوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك، والله يعلم المفسد من المصلح. قال ابن كثير رحمه الله: والله جل وعلا يعلم من قصده ونيته الصلاح أو الفساد. الله جل وعلا يعلم من قصده ونيته الصلاح أو الفساد. إن الإفساد في الأرض سبب لهلاك الأرواح وسبب لدمار البشرية. لذا فإن أهل الفتاة يدعون كاهدين إلى الإفساد في الأرض وإلى أن يربطوا أنفسهم بالمصلحين، وهذا من التلقيف والتلقيف والتبليغ. قال جل وعلا: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. لا تفسدوا في الأرض بإثارة الفوضى بين الناس، لا تفسدوا في الأرض بالوضيعة بين طوائف الشعوب والدول، لا تفسدوا في الأرض بإعلامكم الذي لا يرعى في المؤمنين إلا ولا ذمة، لا تفسدوا في الأرض بأن تلبسوا الباطل سوى الحق. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. انظر يا رعاك الله إلى النظام الثابت وأذنابه في كل خطاب من خطابهم، يقولون لا بد أن نحارب الفساد وأن نتصدى للفساد وأن نضرب بيد من حديد على المفسدين وأن نتصدى للمفسدين ونقف لهم بالمرصاد، والله يعلم المفسد من المصلح. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. سل الغرب الكافر، سل أمريكا وإسرائيل بأي ذنب تفتت دولة العراق، وبأي ذنب يقتل شعب أفغانستان، وبأي ذنب يقتل الموحدون. فقتل امرئ أمريكي جريمة لا تغتفر، وإبادة شعب العراق وفلسطين مسألة فيها نظر. وهذا يذكرني بما قاله الشاعر وهو يصف حال من يزعم أنه مصلح وهو مفسد، يضحك على نفسه: برز الثعلب يوما في ثياب واعقين فمشى في الأرض يهدي ويشك الماثلين ويقول الحمد لله إله العالمين. يا عباد الله توبوا فهو كهف التائبين، واطلبوا الديك يؤذن بصلاة الصبح فيها. هذا هو المقصد، أن يلوذ الثعلب بالديك، هذا هو المقصد. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. بل وصلت الجرأة بأهل الفساد والسيف أنهم يتآمرون على قتال أهل الحق، وقال فرعون: ضروني أقتل موسى وليدع ربه. لماذا أيها الأبلة؟ إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. قلب للحقائق، طرس للثوابت، انقلاب للموازين. فرعون الطاغية الذي يذبح ويقتل يعلن على الملأ أنه مصلح اجتماعي وأن موسى الرسول النبي من المفسدين. وقال فرعون: ضروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. نعم أيها الموحدون، قد يزعم بعض الناس من المفسدين أنه من المصلحين. نعم، في وقت قلبت فيه الموازين وتشتتت العقول المبدئين ومع صفات المصلحين. من صفات المفسدين الاستكبار في الأرض، الاستكبار في الأرض والوقيعة بين الناس، هذه من صفات المفسدين. قال رب العالمين: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا. علا ارتفع واستكبر ولكنه لم يعلو على الأرض، فما حاول إنسان أن يتكبر إلا خفضه الله، لذا قال: إن فرعون علا فيه تحت في الأرض وجعل أهلها شيعا. قسم الشعب المصري إلى جماعات، إلى أحزاب، إلى فرق، إلى أفكار، كل يذم في الآخر وكل يتطاول على الآخر، والمستفيد الوحيد هو فرعون، وجعل أهلها شيعا. التفريق بين الناس إثارة المعارك، إثارة الفتن، التقليب على الناس، انقسام الناس إلى فرقتين أو إلى عدة فرق، هذا أمر خطير، هذا أمر خطير. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. فالعلو في الأرض لا يفعله إلا المفسد، وتقسيم الناس إلى فرق وأحزاب وجماعات وكل حزب بما لديهم فرحون يضعف الأمة، وتقليل الناس وتذبيح الناس هذه علامة على المفسدين. شاءوا أم أبوا، قصدوا أم لم يقصدوا، لذا فإن أقل الناس تورطا في الفتن وأقل الناس وقوعا في الفساد هم أهل العلم الذين يعرفون مواطن الفتن فيبتعدون عنها، ويعرفون مواطن الفساد فيجتنبونها. وإذا ما وقعت فتنة وجدوا من كتاب ربهم ومن سنة نبيهم كيف يتعاملون مع هذه الفتن. ومن صفات المفسدين أيضا البغض والظلم والبطر. قال جل وتعالى: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. البغض، الظلم. أيها الموحد بربك، أنت لا تحتاج إلى قانون، أنت لا تحتاج إلى عقاب بشري، أنت لا تحتاج إلى قيد إنساني. الله جل وعلا يراك وهو مطلع عليك. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تكن خلوت، ولكن كن علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما نخفي عليه يغيب. لهلنا لعمر الله حتى تتابعت ذنوب على آثارهن ذنوب، فيا ليت أن الله يغفر ما مضى ويهدأ في توباتنا فنتوب. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، إذ قال له قومه: لا تفرح، لا تفرح، لا تقتر، لا تنتجع، إن الله لا يحب الفرحين. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، تذكر يوم القيامة، تذكر يوم الحسرة والندامة، تذكر يوم الخزي والكرامة. وابتغ فيما قيمة من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، وأحسن كما أحسن الله إليك أيها الضارب في نعم الله. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. ومن أخطر صفات المفسدين أيها الكرام التلبيس على الناس، التظاهر بالإصلاح أمام الناس، والوقيعة بين الناس كما ترى ذلك من بعض القنوات، الشغل الشاغل الوقيعة بين الناس. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. فمن أفضل صفات المفسدين أنهم يلبسون على الناس ويخدعون الناس ويتظاهرون أنهم مصلحون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المآب. أسأل الله ألا يجعلنا من المفسدين وأن يجعلنا من المصلحين. فما هي صفات المصلحين؟ على رأسها الدعوة من الخير ومحاربة الفساد. قال رب العباد ولتكن منكم أمة، الله يريد من أمة الحبيب أمة، لا يريد واحدا ولا عشرة ولا ألف، الله يريد من أمة الحبيب أمة. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، يدعون إلى الخير، إلى الصلاة، ويأمرون بالمعروف ويحاربون الفساد، وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. فإن أهل الفساد يغتاظون من واحد فقط مصلح، لأنه يكشف عوراتهم ويظهر سوءاتهم ويهدم ما بنوه من باطل. لذا ستظل الخيرية بفضل الله جل وعلا في أمة الحبيب محمد، طالما أننا نأمر بالمعروف بمعروف، وننهى عن المنكر بغير منكر، ونحارب الفساد بضوابط السنة والكتاب، ستظل الخيرية فينا إلى يوم القيامة إن شاء الله. ومن صفات المصلحين الدعوة إلى عبادة رب العالمين وصلاح المجتمع في التصاق الدنيا بالدين، وهذه مهمة الرسل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، والعبادة هي أمر جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. لا يتوقف الإصلاح داخل المساجد، لا يتوقف الإصلاح في العبادات، احترامك لإشارة المرور دعوة إلى الإصلاح، إماطة الأذى عن الطريق دعوة إلى الإصلاح، إزالة المنكر بالمعروف دعوة إلى الإصلاح، تربيتك لأبنائك وزوجك دعوة للإصلاح، إحسانك إلى جارك دعوة للإصلاح، ألا تأخذ رشوة في عملك دعوة للإصلاح، أن تحافظ على عملك وأن تنضبط وأن تحترم أن العقد شريعة المتعاقدين دعوة إلى الإصلاح، أن تتقي الله عز وجل في الواجب الذي تأخذ في عمل عام أو خاص دعوة إلى الإصلاح، أن تخلص إلى مرؤوسين دعوة إلى الإصلاح، أن تحسن إلى عمالك ومن يعملون عندك دعوة إلى الإصلاح. الإصلاح مفهومه شامل، مفهومه كامل، لا يتوقف الإصلاح على صلاة وقيام، بل تتدخل العبادة في شتى مناحي الحياة وساعتها ستحمل الخير إلى البشرية، وستحمل الهدى إلى الإنسانية، وسيذهب المصلحون إلى أنحاء الدنيا بإصلاحهم، وسيفتحون القلوب بالكلمة الرقيقة الرقابة المؤثرة قبل أن يفتحوها بالسيوف. بمعابد الإفرنج كان أذاننا، قبل الكتائب يفتح الأمصار. لم تنس إفريقيا ولا صحراؤها سجداتنا والأرض تقذف نارا، كنا نقدم للسيوف رؤوسنا، لم نخش يوما غاشما جبارا، كنا نقول لا إله سوى الذي خلق الوجود وقدر الأقدار. الإصلاح في الأرض سبيل لنشر الخير، الإصلاح في الأرض من صفات أصحابه ملاحقة أهل الفساد. قال عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. والحديث صحيح. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. لا تكن لدي ناس، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. لا تكن لدي الناس، ستحاسب وحدك، ستحاسب وحدك. الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي رواية: الذين يصلحون إذا فسد الناس. هو صالح نفسه. وفي رواية: الذين يصلحون ما أفسد الناس. الناس تفسد، انت دورك تصلح. الناس تفرق، انت دورك تجمل. الناس تجهل، انت دورك تحرس، لأنك مسلم تعلم أن رسالة الإسلام جاءت بالصلاح للبشرية وبالهداية للإنسانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى اثره الى يوم الدين. اما بعد، قد يتصور المفسد انه سيفلت من عقاب الدنيا وعقاب الاخره، ولكن هيهات هيهات، فان للمفسدين عقاب في الدنيا وفي الاخره، وللمسلمين جزاء وللمصلحين جزاء في الدنيا كذلك والآخرة. من عقاب المفسدين أن أهل الفساد لعنهم الله، لعنهم الله، ملعونون. فاللعنة تحل بكل مفسد يوقع بين الناس، أو يدعو إلى القتل، أو يحض عليه، أو يدعو إلى التفريق بين أمثال شعبه. هذا ملعون مطرود من رحمة الله جل وعلا، تحل عليه اللعنة. قال جل وتعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. والشرع الحليم يلاحق كل مفسد بعقاب قد لا تجد له مثيلا في أنواع العقوبات الشرعية. قال جل وعلا: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض إن المفسد يفقد المرء نعمة الأمن، والتي هي من أجل النعم، فلقد امتن الله بها على قريش لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله؟ نعمة الأمن نعمة من أعظم النعم على وجه الأرض، نعمة عظيمة. فمن يريد أن يفقد الناس هذه النعمة فهو ملعون ويقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض حتى يتطهر منه المجتمع. ومن عقوبة المفسدين في الأرض قال الله عز وجل: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فطب عليهم ربك طوط عذاب إن ربك لبالمرصاد، إن ربك لبالمرصاد، إن ربك لبالمرصاد. نعم، إن كل مفسد في الأرض سينال جزاءه في الدنيا وكذلك في الآخرة. أما أهل الإصلاح وأما أهل الصلاح فالدنيا له والأرض له والخير له. قال جل وتعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. لماذا؟ إن الأرض لله، لله، لا لحاكم أو ظالم أو راشد، لا لدولة عظمى أو حقيرة. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. وأهل التقوى الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. الأرض أرضه والملك ملكه. قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فالأرض للمتقين والدنيا يورثها الله عز وجل لعباده الصالحين. بل اسمع: إذا كنت صالحا ملكت الدنيا وملكت الآخرة. إيه نعم، إذا كنت صالحا ملكت الدنيا وملكت الآخرة. فالدنيا كما استمعت والآخرة كما قال الله عز وجل: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. الدار الآخرة الجنة، تدخل من أي أبواب جنة شئت. إذا كنت مفسدا فالجزاء قد سمعت إليه، وإذا كنت مصلحا ترث الدنيا وترث الآخرة. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. عمر بن عبد العزيز من أحسن الخلفاء، هو خامس الخلفاء الراشدين. عمر أقام العدل وأقام الصلاح. لما مات أو أوشك أن يموت قال لأبنائه: اتركوني وحدي وأغلقوا الباب علي. فخرج أهله وتركوه وحده مسجلا، وهو ينتظر لحظة خروجه من الدنيا. فسمع أهل الدار صوتا شجيا لطيا يخرج من الحجرة التي فيها عمر ويقرأ: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون عدوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة فدخلوا عليه فوجدوه مبتسما قد خرجت روحه الى الله جل وعلا. اهل الصلاح يملكون الدنيا، واهل الصلاح يملكون الاخره، واهل الفساد الخزي لهم والويل لهم. ايها الموحدون، كن صالحا مصلحا، لا تشارك اهل الفساد في فساده. كما قلت في اول كلمه في الخطبه، نحن في وقت اختلطت فيه الاوراق، واختلط فيه الهابل بالنابل. هؤلاء الذين عثروا في الارض فسادا قبل يومين اوقعوا بين ابناء هذا الشعب وهم يشعرون او لا يشعرون. هؤلاء الزقلاء الذين ليسوا من ابناء هذا البلد وليسوا من طرفه ايا كانوا هم، لا تشغل نفسك بالقضيه بقدر ما تشغل نفسك بان تاخذ درسا مستفادا وعبره. كن صالحا، كن مصلحا. ان بعض الذين ينفذون نار الفتنه والفساد لا يتصورون ان تقصد من خلف ايقادها الارواح. باي ذنب يقتل شاب صغير في السن؟ لا به، ليس له ولا عليه. باي ذنب يقتل الابرياء؟ ماذا سيفعل قاتل هذه الانفس حينما يقف بين يدي الله جل وعلا؟ اسال الله ان يجعلنا جميعا من المصلحين، والا يجعلنا من المفسدين، وان يغفر لموتانا وموتى المسلمين، وان يتقبل من ماتوا عنده في جنته ودار مقامته. اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم تجاوز عن سيئاتهم، اللهم ان كانوا محسنين فزد في احسانهم، وان كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم، اللهم تجاوز عن سيئاتنا وسيئاتهم، اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم وسع مدخلهم، اللهم وسع مدخلهم، اللهم ادخلهم الجنه مع الداخلين، اللهم اجعلنا واياهم عند الممات من الامنين، وعن الصراط من العاملين، وعن النيران من المزحزحين، وفي الجنان من المنعمين، واجعلنا يا مولانا لوجهك من الناظرين. اللهم اجعلنا صالحين مصلحين، غير مفسدين ولا فاسدين، ولا ضالين ولا مضلين، ولا مبدلين ولا مغيرين. اللهم انزل البرد والسلوى والسلام والصبر على اهالي هؤلاء الموتى، واجعلهم من المقبولين يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا مصر واحة للامن والامان، وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء عطاء، وسائر بلاد المسلمين. انت ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، واقم الصلاه.